يقدر جميع رابع عليه. وأردت بيانه وأردت لأن وش اسمه وسميه إذا عرفت أن معك المصطفى والمرتقي ومرتقي مكارما هذا يعني معتل وأردت أن تعرف إعرابه فأقول لك أو تقول فالأول الأول مبتدا مرفوع ضمن ظاهر. طيب الأول الإعراب إيش إعرابه؟ مبتدا ثاني الإعراب فيه جار ومجرور متعلق بإيش؟ بقدرة. قدرة في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والألف لإطلاق الفم زاد الصوت ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تدره هو. والجملة من الفعل والنائب خبر المبتدا الثاني. والجملة من الفعل المبتدا الثاني وخبره جملة كبرى في ضمنها صغرى خبر المبتدا الأول. أه؟ لا جملة كبرى هذه لا هذه تكون إيه؟ جملة صغرى يعني جميعه. أه؟ لا هي قلنا لك هي احتمال جميعه إما يكون نائب الفاعل أو يكون بدل أو تكون للضمير أو يكون جميعه بالجر للأول إيه لفيه. طيب قد قدر والجملة من الفعل والفاعل والجملة من الفعل والفاعل مع الرفع خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول جملة إيه جملة كبرى في ضمنها صغرى خبر المبتدأ الأول. لازم هذا معرفة بالتفصيل جميعه قد قدر جميعه فقوله جميعه إما تأكيد للضمير في قدر شو نائب فاعله قلنا هو وهذا مؤكد له أو نائب فاعله على وجه ثاني ولا ضمير فيه أو تأكيد للإعراب الإعراب مرفوع على مرفوع كذلك وإن فصل بينما بالخبر لأن معمول مؤكد للمؤكد لأجنبي على حدك إلى آخره. وكذلك أيضا يصح جره تأكيدا للضمير فيه وقد فصل بينما فالأول الإعراب في قدر جميعه رفعناه على أنه فاعل على أنه توكيد لنائب الفاعل على أنه توكيد لإعرابه على وجررناه على أنه توكيد لفيه للضمير جميع قد قصر. وهو الذي قد قصر إيش إعراب هذه الجملة الواو عاطفة لا موحلية الواو عاطفة وهو ضمير لمفرد مذكر غائب محل رفع مبتدا مبني على الفتح هو الذي اسم موصول ما في محل رفع خبر مبتدا وهو الذي قد قصر قد حرف تاكيك قصر فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح والألف للإطلاق. طيب ونائب فاعله ضمن مستند جواز هو والجملة المفعول والنائب صلة الموصول محلها من الإعراب وإذن والجملة معطوفة من عطف الجمل على الجمل. والثاني منقوص إيش إعرابه الواو عاطفة السلافية الثاني مبتدأ مرفوع وعلى نطر بإيش ضمة ما في فتحة فتحة ما يكون علامة الرفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لضرورة الوزن والثاني وزن كثير ولذلك حذفها. والثاني منقوص إيش إعرابه خبر مرفوع الجملة تأثير المبتدا والخبر مع عطف مستند. طيب ونصبه ظهر إيش إعرابه الواو عاطفة أه السنافية نصبه مبتدا مرفوع نصب مضاف الهاء ضمير المفرد المذكر غائب مع الجر مضاف إليه مبني على الضم ظهر فعل ماض مبني فتاة مقدرة ما هو حال خبر هذا فتاة مقدرة من عند أشتم عليه بسكون الوقف وفاعله ضمن جوازا تديره هو والجملة الفعل والفاعل لا لا في محل رفع خبر مبتدا ما هو حال ونصبه ظهر خلاص مبتدا وخبر ما هو حال هذا ونصبه ظهر لكن لو جعلنا ونصبه ظهر على تقدير الحال هذا ما يمشي ورفعه ينوى ايش اعرابه اعرابه مبتدا وله مضاف اليه ورفعه ينوى ايش اعرابه فعل ماضي مغير الصيغه فعل مضارع مغير الصيغه نعم مبني مرفوع وعلامه الضمة المقدرة على الاخير على الياء ما فيها على الالف على الاخير قول على الاخير احسن يعني سترت هذا وهذاك ينوى مضارع مرفوع فجد ان نصب الجازم وعلامه الضمة المقدرة من عند اشتغال المحلي من عند التعبد يون وهنا يفاعله ضمير مستتر جوازا تأثيره هو الجملة المفعول والنائب في محل لا في حال كل الدنيا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا وجملة مبتدا خبر معطوفة مستنكة معطوفة. طيب طيب كذا أيضا يجر كذا أيضا إيش إعرابه كذا جار ما يتعلق بإيش بوجر أو مفعول مترقب جرا كائنا كذا أو منصوب على الحالية ما شاء الله. كذا أيضا أيضا مفعول مطلق لعامل محذوف تقديره إضت أيضا إضت أيضا بمعنى رجعت رجوعا هذا ما بالتأكيد إضت أيضا منصوب على فتحة ظاهرة. يجر فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع ضمة مقدرة ما اشتغل محليه لسكون القافية أو لي أو الوقت أو الروي والجن ولا يفعل جمع مصدر هو. إلى هنا انتهينا يعني فيما مضى من الدرس الماضي وننتقل إلى ما يليه وهو الأخير من أبواب النيابة الأخير من أبواب النيابة وقد سبق لنا في أول الإعراب يعني باب الإعراب مترابط من أول إلى آخره وقد مشينا في كل جلسة في إعادته يعني أن الإعراب الإعراب الأصول من الإعراب الأصول أن يكون بحركات ها وهي الأصلية الإعراب الأصل بالحركات والسكون وتكون هي كم أربعة رفع ونصب وجر أو خفض وجزم هذه هي الأصل وما عدا ذلك يعتبر نيابة وينوب عن هذه الأربعة الأصول عشرة أشياء ها عشرة أشياء ابن أجر من حفظها نجا للرفع أربع علامات الضمة والواو والآلف والنون هذا ابن أجر. إذن أخذنا من هذا أن الضمة أصل خليها إذن بقي كم ثلاثة وهي الواو والآلف والنون الثلاثة خذها نجعلها عشرة خذ ثلاثة بيمينك طيب وللنصب خمس علامات ابن عجر يقول هكذا الفتحة والآلف والكسرة والياء وحذف النون أليس كذلك من عجر ابن عجر نجع طيب إذن خذ النصب الفتحة خلاص هذه من الأصول الأربعة بقي كم أربعة وهي الآلف أيش اسمه لا الآلف وهي نعم والياء والكسرة والفتحة وحذف النون إذن صارت كم أربعة فهذه الأربعة ضمها مع الثلاثة صارت سبعة وللجزم ثلاث علامات الكسرة والياء والحذف حذف وللجر وللجر كم ثلاث علامات عليه الكسرة والفتحة والحذف والياء إذا صارت كم أيوة لا يعني بقي إيش الكسرة هي الأصلية أصول بقي ماذا الفتحة والياء طيب إذا صارت إيش اثنين صارت كم تسعة بقي الجزم الأصل هو الجزم السكون يعني يكون السكون وللجزم علامتان هذا نص ابن عجر السكون والحذف السكون أصل ضمه كمل بالأربعة بقي ماذا الحذف على التسعة عشر هذا واضح لكم هذه من حفظ ابن عجر ما يحتاج ألفية طيب إذن هذه العشرة هي النيابة النائبة تنوب عن الأصول الأصول إعراب الحركات والسكون فإذا هذه توزع على كم باب على سبعة أبواب الباب الأول الأسماء الستة الباب الثاني المثنى وما ألحق به الباب الثالث جمع مذكر الثاني وما ألحق به الباب الخامس الرابع جمع المؤنث الثاني وما ألحق به الباب الخامس ما لا ينصرف الباب السادس الأمثلة الخمسة الباب السابع وهو الأخير الذي ندرسه الآن عليه الفعل المضارع معتل الآخر خلاص انتهينا باب الإعراب كله بالتلخيص

مفعول مقدر لنوي. فالالف انوي اي تفيد الالف، هذا ايش يقدر له عامل مفسره انوي، ولا تقدر انوي لان معناه يفسد. فالالف او لابس الالف هذا تقدر له ايش، او لابس فالالف او لابس الالف او لازم الالف او لازم الالف، انوي بمعنى اقصد. لاننا لو قلنا انه مفعول مقدم لانوي، انوي يلزم ايه، يلزم فيه ان يفسد المعنى، وذلك لان الالف لا تنوى، انما ينوى على الالف الحركه، يخشى الالف موجوده لكن يقدر عليها. إذن فلو قلنا معنى البيت فانوي الالف فسد معناه، الالف ما تنوى انما ينوى عليها. إذن ماذا؟ فلابس الالف او لازم الالف الى اخره، كما تقول ايه من باب قولك زيدا ضربت اخاه، هذا تقدر ماذا؟ هذا من باب الاشتغال. كيف تقدر العميل ضربت زيدا؟ هذا غلط. انت تقول في الاخير تقول ضربت اخاه تقدر ضربت زيدا، هذا بطل معناه. اذا ما لا وش اقرب ضربت اخاه اقرب اهنت اهنت زيدا، اذا ضربت اخاه ما اقربته، اذا يقدر ماذا اهنت زيدا، ولا نقدر ضربت زيدا لان معنى يفسد. انت ضربت اخاه ما ضربته لكن اهنته بضرب اخيه. اذا مثل هذا نقول ايش لازم او لابس في الالف انوي فيه، اي في الالف انوي فيه يعني ماذا انوي فيه غير الجزم، اقصد فيه غير الجزم. غير الجزم ما هو؟ غير الجزم الرفع والنصب والجر. لماذا؟ هو هذا اذا قلنا غير الجزم يقول ايش الرفع والنصب فقط، اما الجر فلا دخل له في الفعل المضارع. ولذلك نقول غير الجزم وهو المراد به عليه غير الجزم الرفع والنصب فقط، الرفع والنصب غير الجزم. فالالف انوي، اذا تقول ايش زيد يدعو، هذا ايه زيد يدعو فعل مضارع مرفوع علامه ضمه مقدره على الواو على الاخير منع من ذلك الثقل، اذا انوي. وكذلك ايش ماذا تقول زيد يخشى الالف، الالف الالف نحن نتكلم عن الالف، ايوه زيد يخشى، زيد يخشى هذا ايه ضمة مقدرة على الأليم من عمد الله تعبد. فالآل وثبين غير الجزم. وكذلك لن يخشى، لن يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلى صفة مقدرة على الأليم من عمد تعبد، كذلك هو هذا إن نويت الاثنين. بقي ماذا؟ الجزم، والجزم يحذفها لن يخشى، ولم يخشى إلا الله يحذفها. ولذلك قال فالآلف غير الجزم، أما الجزم فيظهر. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، بقي الاثنان لأنك قلت أي فعل آخر من آلف انتهينا منه. فالآلف إعرابه أنه أن الجزم يظهر فيه وينوى ويقدر ماذا الرفع والنصب. بقي إيش يدعو ويرمي، ما كان آخره آلف واو وما كان آخره ياء. ففيما ماذا يقول وأبدي نصب ما كيدعو وهو المعتل آخره بالواو الموضوع ما قبلها يرمي، كذلك أدفع المضارع المعتل بالياء المكسور ما قبلها ماذا أبدي نصبهما. وأما الرفع وأما الرفع يقدر، وأما الرفع يقدر. قال ما كيدعو يرمي وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، إذن يدعو ويرمي يقدر ماذا الضمة، أي الرفع بالضمة هذا يقدر. ماذا تقول زيد يدعو، زيد يرمي يقدر، وأما النصب فيظهر. فتقول إيش لن يدعو لن يرمي فتنصب فتعت ظاهرة. قال وأما الرفع والرفع فيه منوي، والرفع فيهما إذا أبديت النصب بقي إيش الرفع والجزم، ويبينه الآن. قال والرفع فيهما أي في هذين الفعلين وهما يدعو ويرمي انوي، اي قدره تقول ايش يدعو مقدر ضمه مقدره، كذلك ايضا يرمي مثله. والرفع انوي واحذف جازما ثلاثهن